نعم. أقول عفى الله عنك شيخ، معروف حرمة مكة والمدينة يا شيخ، لكن بعض الناس يفخر فيها ويعمل المعاصي يا شيخ. نسأل الله العافية. هذا غلط. المكان لا يسعد الكائن، السعادة بتقوى الله عز وجل، والقرب من قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفع القريب، اللي ينفع اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن هذا جهل من جهل الناس، يقول خلاص أنا من أهل مكة وفي جوار الله عز وجل، ثم يتهاون بالمعاصي. سبحان الله، إذا كنت من أهل مكة فاحترمها أكثر، وكذلك يقال في المدينة. يقولون يا شيخ في المدينة، في ناس يقولون في المدينة النائم فيها خير من العابد، النائم أحسن أفضل من العابد وغيره. إيه الله زينها. أقول إذا صح الكلام هذا فهو طيب، يروح الواحد يقدر ينام بالليل والنهار بالمدينة يقول خلاص أحسن من العبادة. هو النوم لا شك إنه إذا كان للتقوي على طاعة الله صار عبادة،